الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتابه بيان انواع البيان في باب بيان شيء من انواع السحر، قدم حديث صديقه رضي الله تعالى عنه ان العياذ والضرب والطيره من الجد، في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا فصل اليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم العبد هو اليمين فقالت بين الناس الله مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحر. هذه الأحاديث تبين أنواع أخرى من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. من ذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة، من النجوم يعني من علم التنجيم، شعبة من النجوم يعني قطعة وقاربة للعلم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر بالخوف. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فهذا هو التنجيم، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في النجم الفلاني يحصل كذا، النجم الفلاني ينزل المطر، النجم الفلاني يحصل الغلاء بالأسعار، النجم فلان يموت فلان، النجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج بالنجم الفلاني، من تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تجوز النجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا لا يسمونه بالبخت والنحس. لا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البرود وأنه في البرج الفلاني يحصل كذا، في البرج الفلاني تفضح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو ورودها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع كله من الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم دخان أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل. فحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس يعرفونها ويتصورونها. هذا الشرك قوم ابراهيم اتباع النجوم في ارض بعض من العراق يعبدون الكواكب، وبقيت هذه الجاهليه في الناس. كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشر، لانه لم ينقطع ودعاته لم يتركوه. فهم كلما راوا للمسلمين فتورا وغفله عن التحذير عن هذا الشيء زادوا في دعوته اليه تحذيره للناس لأي وسيلة. الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها، يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني أو هذا نجوم هذا المرض بسبب النجم الفلاني، هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم عقد له المصلح هذا الخاص. أما تعلم حساب النجوم منازل القمر، تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت مواقيت العبادات ومواقيت الإزهاء والبدور، هذا شيء لا بأس به، أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث إلى النجوم، وإنما هو بيان المواقيت فقط. هذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير، هذا مبعد على الصحيح من قوله العلماء، وهو سيأتي إن شاء الله. أما اعتقاد النجوم بأنها تؤثر، هذا يسمونه علم التأثير، هذا هو المحرم. علم التأثير محرم وشرك. علم النجوم الذي معناه التأثير هذا محرم من الشرك، لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه مدبر وأنه يضر وينفع. وفي قوله ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النزول يعني تعلم شيئا من علم التوجيه وهو علم الثانية فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا ما هو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على أن التوجيه نوع من أنواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب أنه اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السماء يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واحصى هذا هو الله سبحانه وتعالى أما غيره فلا يعلمه إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله هل استثنى فالرسل لا يعلمون الغيب بأنفسهم وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى من اقتبس شعبة من النزول فقد اقتبس شعبة من السحر فعرفنا وجه ذلك قال زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر ومطمئن ومستكبر كل ما زاد الانسان من التنجيم زاد من السحر هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه سحر شرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والنجوم لم تخلق لأجل أن تتصرف بالكون وإنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى فما خلقت لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مبتدا بها هذه فوائد النجوم ثلاث زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا لنستعبدها إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ورجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كما سبق لنا ان مسترق السمع يرجم بالشهر يرجم بالشهر فهذه الشهر التي تعاونها هذه رجوما للشياطين جعلها الله رجوما للشياطين والثالث علامات مهتدى بها يهتدي بها المسافرون قال تعالى وعلاماتكم وبالنجم هم يهتدون. فالمسافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهات قطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه ولها بقيه النجوم فانها كفيل، اما القطب فهو لا يتحرك من مكانه. والقطب لست نعمى ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي، الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث ان مداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظروا الجدي عرفوا الجهاد، عرفوا الجنوب والشمال والغرب والشرق، ويهتدون في مستار البلاد وعلى ماجد وبالنجم هم يهتدون. هذه الحجمة بخلق النجوم، أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر بالكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا فهذا باطل، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى ويدبرها لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، أبي بن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أسحر. من عقد عقدة هذا من عمل السحر، يعقدون القلوب، يعقدون القلوب ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها الريق من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان، ولا يتوسع لا في جوازه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفث فيها مكيفا يريقه نجي، لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل بالشيطان، طريقه منفوض بالخوف وتأثير الشيطان. فإذا نفت بالعقدة أيضا السحر، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا عمل السحر عقد العقد والنفس فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحر. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات الشواهد، والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفثنا فيها من ريقهن القبيح. ويصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان، هذا هو السحر. فلو سحر فقد أسحر، هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي، لأنه تقدم لنا أن السحر على نوعين، حقيقي وتخييلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يثبت في نفسه الزهد أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. أما الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمع، بحيث ان الساحر يعمل حيلا على اعين الناس وخيل اليهم اشياء ليست حقيقيه. خيل اليهم ان الحشره تكون دابه، تكون حاسن او سياره، وخيل اليهم انه يمشي في النار وهو ليس كلام، انه يطير في الهواء وهو ليس كلام، وخيل اليهم انه يفعل نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتاثر ليس كلام، هذا كله قمع. يخيل الى الناس الورق العادي ورق الاسلوب او ورق الكتابه انه يقول، يجعلك كانه يقول امام الناس، وهذا ليس حقيقه، وانما هو تخيل. اذا ذهب التخيل عاد في الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته، هذا لا يسمى بالقمع. كما ذكر الله عن قوم موسى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس لم يسحروا الناس، وانما سحروا اعينهم بما خيل اليهم، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام يخيل اليهم من سحرهم انها تفعل وهي لا تفعل، هي عقل على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كانها تفعل ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قال ان السحر فقد اشرك، دل على ان السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر لا يترقى الى سحر الا بالاستعانه بالشياطين، فان استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه، من تعلق شيئا وقبل إليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن اعتقد في السحرة والدخان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وصل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فينقطع صلته بالله الذي بيده الود والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله والعياذ بالله، ويصله الله الى هذه المخلوقات الضعيفه لانه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فوكل اليه. فمن ذهب الى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه، ومن سال كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وصله الله إليه، فهذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المشعوذين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله إلى هؤلاء، ومن وصله الله إلى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، فمع أن من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله ان الله يكفيه ورسوله من شر عباده، اليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفاه، أما من توكل على غيره فإن الله يصله إليه، وإذا وصله الله إلى غيره فقد وصله إلى ضعيف وإلى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا يصله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف. وهكذا نجد الكراهيين والقدوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والسابقون في قوة وفي أمن وفي سرور دار وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من حفظ الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة، ولم يحفظ الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك دخله الله إليه يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم، تبرأوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وفي الآخرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه بل عبدوا غيره. فقالوا لهم اذهبوا الى من كنتم تعبدون، فاذا ذهبوا اليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم، ما كنتم الا تعبدون. فقطع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. هذا من اهل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق بشيء وصل اليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله واخلاص العباده لله وخلق عباده الى الله، ولا يجوز التوكل الا على الله سبحانه وتعالى ولا الاعتماد الا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصمود. هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا أخبركم من العرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة كلها ولا نسأل هل أخبركم من العرض، ألا أخبركم أو أنبئكم من العرض. هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريق السؤال من أجل أن يتلبس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ما فعلت؟ لازم أن يقول لا، ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك ألقى في الناس على أجل حول نبوكم من العبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وفي السؤال هو اليمين العرض هو السحر، العرض هو السحر هو السحر. كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عيدون يعني سحر، عيدون جمع العرض العرض وعرض العرض عرضها ثم خذها عقلها وعرض بالهاء مثل عرض حصلها وعرضها وعرضها ثم حدثت الله وعرض عنها جاء في الآخرة عرف عبا عبا مثل عبا. العظم هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك هذا ما هو السحر، يعني من باب الجنس الهائل هو الغوي، فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن النميمة كان عن محمد السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، فهو أشهر كما قال بعض السلف مفسد الساحر بساعة، وكما قال بعض السلف مفسد النام بساعة ولا يفسده الساحر بكاس، مفسد النام بساعة لا يفسده الساحر بسنة. فالنميمة أشد كثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين، والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإشارة، النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإشارة والإفساء، ومن دون شخص فأقول له إن فلانا يشدك ويتنقصك ويقول فيك كيف وكيف، ثم يغضب هذا الشخص، ثم يذهب إلى الثاني ويقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا ويشدك ويتنقصك ويغضب هذا على هذا وهذا على هذا، ثم تقوم القطيعه بين الوالد وولده وبين الاخ واخوه وبين المسلم واخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب، تقوم الحروب القاتله بين الناس بسبب النميمة، بسبب النميمة. اذا المسلم بين الناس بنقل الحديث فالنميمة هي الحباية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النميمة من اسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بقبرين على أنهما لا يعذب لا يعذب عن جسدهما، أما أنه كريم أن أحدهما فكان ينشد اليمين، وأما الآخر فكان لا يستبر ولا يستبر من بيت ولا يستبر من بيت، دل على أن اليمين يسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة لم نام، رواية لا يدخل الجنة قد فات فوق الصف هو النميمة. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر، أن النميمة عارض عن السحر معناها أنها تشبه السحر، فإن هي ليست السحر في الحقيقة، والنمام لا يطعم الساحر وليس له حكم الساحر، لا يقصد على حكم الساحر، أن النمام فعل صغيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، خلاف الساحر إنه يكفر رفض من المنة، فالنميمة يكتوها شبه من السحر وهو محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق، النميمة فسق وليس كفر، فهذا من باب التشبيه، تشبيه النميمة بالسحر. ووجه الشبه أن كل من النمام والساحر مفسد بين الناس، الساحر كما قال الله تعالى فتعلمون منه لا يفرقون بني لو يرضي زوجه، الساحر كان ان النار كله قد يسحق بين الزوج وزوجه، يذهب الى الزوجه ويقول فلان يسبك يقول في كذا وكذا، ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تخطب في كذا وكذا وتتنقصه، ثم يدعو الى يحدث الدعوه بين الزوجين، اذا ما يفعل الساحر بين الزوجين. النميمة تشبه السحر في التأثير في الخبيث بين الناس، ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تشبه السحر، وقد عرفنا الفرق بين الساحر والنمام، الساحر يكفر والنمام لا يكفر، النمام يعتبر فاسقا، يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسقا بنظر فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة وتصبح على نفعه كل يجب على هو المال سماه الله فاسقا. ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على ان النميمة هي السحر، بمعنى انها تشبه السحر في تاثيرها، هل هو اشد تاثيرا من السحر؟ عياذ بالله. ففيه تحريم النميمة ترجيح من النميمة ولا سيما الذين هنا العلماء وولاة الأمور بين الرعية والراعي، الذين بين الرعية والراعي أو بين العلماء بعضهم مع بعض أو بين سائر المسلمين الذين كل عظم شرها زاد اسمها، كل عظم شرها وفسادها زاد اسمها وخطرها في المجتمع. فواجب على المسلم أن يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبة بين المؤمنين، فإذا علم المسلمين غافرا وقطيعة يسعى النفع بالإخلاص بينهما حتى وجود الصدق، فجل بعض غير المسلمين لا خير في كثير من الأجواهر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ذلك، فيبقى ذلك ابتغاء مرضات الله وصبر فيه عبر الحدود. ومن المال مثل المصلح، من المال مثل والمصلح هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير فعلوك الخير. بعض الناس لا شغل ولا منة إلا المؤمن أن لي من الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكتب المجتمع إلى شغل الله هذا السنة. وهو مسلم العدو كان يعبد فليس بعد الكفر منه، لكن مسلم مسلم مؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الإيمان ويخرج صاحبه من الكفر والعياذ بالله. وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمة وان يتجنبوه وان يكون الحمل هو المصلاح بين الناس، سمع الخلوه تعريف القلوب إزالة الأحقاد بين المسلمين حتى يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة. هذه هي المنهج على أصولكم العرف هو النميمة القالة بين الناس، القالة والعقالة الذي ليس له هم إلا هي وقيت ممكن تلقاء الأقوى بين الناس، القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة إذا وقاها فكثرة السؤال وإضاعة الناس إلا وقاها العلماء يسألون الله إلا وقاها. هذه هي الفقهة الجليلة وهذا كل العمل من المال الذي ليس له هم إلا طول وقاها القالة بين الناس، فإن الذين ليس لهم قول إلا القالة بين الناس، نقل القول والكلام والحديث بين الناس على وجه التحريش والإسقاط. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد اليمينة من الملائكة، عبدها من أنواع الشكر، ووجه ذلك كما بينا على قول رواه مسلم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه قال ولهما عين الشيطان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله دوام لسقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الشيء لحزنه وان من الدوام لسقى الجلال غير بلاغه والقطاع هذا هو الدوام الجلال هو الفصاحة والبلاغة والكلام لأن الناس يشعرون المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا في أنفسه بخلاف ما إذا كان فصاحا فإن الله يشير إلى كلامه ويستذكره ويملون من كلامه إذا كان كلامه ما هو موجود ولا يتنسى على الأسلوب اللغة المفتوح أنها لم يوهن إنما إذا كان فصيحا شوف الكلام بليغا فإن الناس يصغون إليه أو استعمل هذه القوة البيانية استعملها في الخير والدفاع عن الحق والربح على الله في الخمر مأجور. أما أن يستعملها لغض ذلك تحليها في وفرة الباطل وظهر الحق فهو آخر. وهذا هو الذي من الورد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من البلاغة مطلقة وإن ما دن منها البلاغة هو أن تقرب الحق باطلا والباطل حقا. فإن البلاغ الحقوق يستطيع يسبوعه أن يجمل الناس باطلا وأن يجمله بكلامه حتى يجمله حقوقه ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخلل الناس عنده باطل وجواب ذلك كما قال الشاعر في ذكر ذو القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مزاد نحل البصر والانتشاف الفضاء او الزلابيه يعني العسل البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يهم ان اراد ان يمدح او هذا مزاد النحل ولا اراد ان يهم على قول الزلابيه على قول القلب وقلب الصفاء يقول هذا سبحان الله على قول الزلابيه ثم ينفرد الناس استطاع بجلالته ان يحسن الشرع وان يقبضه بعبارتها هذا مجاز النحو فلنفسه هذا قول الجلابيه هذا همه فالحاصل ان الاتقاء والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لأن السفر يقلب الحق باطلا والباطل حقا. نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خلفا يوجب عليها صاحبها. فيجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة والضيف أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله تعمله في الدعوة إلى الخير وتنفيذ الناس بالخير تنفيذ من الشر. أما أن يستعمله بضد ذلك تعمله بالكلام في أعراض العلماء وشتيمتهم وتدبيرهم وتدهينهم هذا من السحر. أو استعمله في تزيين الشرك في عبادة القبور وتزيين الخرافات والجدع والمحدثات فهذا من السحر لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر وصاحته في الدعوة إلى الشر. وما ظن كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء إلا في الإذاعات وإلا في الصحف وإلا فوق المنابر وإلا في المدرجات في الجامعات لا ظل كثير من الناس إلا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا يبذلون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث إن الله مظهر البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الله مغضب هذا لأن أي لسان شارحة خطيرة إما أن تتكلم بالخير وإما أن تتكلم بالشر. الله جل وعلا حذرنا من اللسان قال سبحانه ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصى عليه ألفاظ ويحاسب عليها يوم القيامة. وجاء بالحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيل الهدايا يهوي بها في النار ابعد مما دون المسجد والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله لا يطيل الهدايا الا ما سالت في قوله تعالى وان تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه باطل وليس فيه تنفير عن الحق وترغيب بالباطل. هذا ليس بكذب. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال سكنت امك يا معاذ، وهل يخب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ فالانسان خطاه عظيم، ولا سيما اذا كان الانسان عنده بلاغه وعنده فصاحه فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحه وهذه البلاغه الا بنصره الحق ورفع الباطل وبيان الخير للناس تحيينه الى الشر. الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر، وعرفنا متى يكون من السحر اذا كان فيه تزيير للباطل وتنهير من الحق. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما ما يستفاد من هذه الاحاديث استفاد منها فوائد عظيمه. اولا في حديث حديثة رضي الله عنه أن الطرق أن العيافة أن العيافة والطرق والطيرة من الجد، والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمة حامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة وخط خط الأرض، يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلمه كله يسمى من الجد، ومن الجد الطاغوت. ففي حديث خليفة اولا دليل على تحريم هذه الاشياء العيافة والطرق والطيرة، وثانيا انها من الجد وهو السحر، ففيها ان هذه الاشياء من انواع السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم، تحريم تعلم التنجيم، وأنه نوع من أنواع السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث أبي هريرة أن عقد القلوب والنفس فيها بقصد التأثير والإضرار على الناس أن هذا سحر، من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، وأن السحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب الى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من عقد عقدة ثم نفث فيها السحر ومن سحر فقد اشرك. ثانيا رابعا في حديث ابي هريره ان من تعلق على غير الله من السحره والمشعوذين والدجالين انه يوكل اليهم أنه مثل إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا تخلى الله عنه وصله إلى غير مهان. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر ثابتا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنجيم من الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع التحريم،

من قولها للناس أنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم. هل الواجب الذي لا يمنع صلاحه يكتب ويحذر ويحذر الناس أو يحذر الناس من شره؟ الواجب من صلاحه هذا لا يجوز. لا يجوز لنا أن نأتي من صلاح الهاتف بل نرجو أن الله يصلحه وندعو له بالهداية لأن اليأس لا يجوز والقلوب لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن أحدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه ثم يراه مرة ثانية وينهاه ثم لما كثر منه وقوع المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان هائس. قال الله تعالى من ذا الذي يتعالى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فاليأس لا من اليأس من الهداية. ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطله ويغير أدمغتهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذره لكن لا ينأس من هدايته لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم. ويجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يتبع بصره الشهاد إذا سقط بالأرض هل ورد لازم أم ذلك؟ نعم النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد فلا يؤثر على البصر في خطر على البصر فيلزم الإنسان أن ينظر إليه. نعم. من نهي يغرد نهي عن ذلك أنا لا أعلم شيء أذكر الله أعلم أنا ما أعلم شيء. ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة ثم حكم الغرور والسمع؟ هذه عادة وافدة ليست من عادات هذا المجتمع. هذا بالشركة والجبنة يسمونها الجبنة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة وعند العقد هذه عادة واحدة إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الجبنة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت من باب التقليد والتشبه هذا ايضا لا يجوز لكن نقص من الاول تشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم. سؤال الجماعة تقول تزوجت مولد ولدين ابنتان من زوجة قبلي قد توفيت امهما وهما صغار في السن تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبل قد توفيت امهما وهما صغار في السن وبعد ان كبرتا زوجهما فيطلب مني ان اقابل ازواجهما وخشيت انهما مقابل لي فما الحكم في ذلك؟ لا هذا غلط. هذا غلط ليس محرما لك انما يكون محرما لك زوج بنات زوج بنت. اما زوج بنت غيرك فليس محرما لك. فقوله انك محرما له هذا غلط. لا علاقه بينك وبينه لانه اجنبي منك لان البنت التي تزوجها ليست بنت لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال أمهات نسائكم التي تحرم هي أم الزوج فقط. نعم. فأعلم الناس الذين يغالبون وليس لدي علم بأن هذا الشخص مستحرا فهل عليه اسم وإذا كان عليه اسم قال كما ذكرت فماذا أعمل؟ فلا اسم عليه لكن بعد ما عليه يجب عليك فرصه والابتعاد عنه ان لا تعمل بما قال لك او اعطاك من الهديه. يجب عليك ان ترفضها وان تتركها. نعم. اما ذهابك اليه وانت جاهل فلا حرج عليك لانك جاهل في حقيقتك ولم تتعمل. نعم. ومن الاخير الصلاه في المسجد الحرام بين اشياء الصلاه فهل هذا يعني ان الصلاه في اي مسجد في مكه بنفس الاجر؟ نعم هذا اسم الكل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأملاك يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر. كما أن الإذن إذا حصل في أي مكان من الحرم ففيه مضاعفة الإذن في أي مكان من الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل بإذن الله. لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله. نعم. وعرض الله يجب ان يقول ان وعدتي هو الله ان يزول ذلك. الله جل وعلا لا يتوسط به الى احد، لا يتوسط لله الى احد، وانما الله جل وعلا هو الغايه وهو المقصود لجميع الخلق للعباده وما جاء الخوف. فالله لا يتوسط به ولا يجب ان يقال الله وسيلتي او الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انا نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاه والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، فانكر على هذا القائل نستشفع بالله عليه، حيث جعل الله واسطه الى الرسول ووسيله الى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا. ما معنى نحو الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يحرمن مسجدنا، وهل يترك صلاة الجماعة في من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد منه، وهل يعتبر آثم بترك صلاة الجماعة أم يحرم أصلها؟ طول البصل من المباحات، من المباحات، ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث. والخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء، كما قال تعالى ولا تلمن الخبيث من الخبيث، يعني الرديء. كما انه يطلق على المحرم يطلق ايضا على الشيء الرديء والشيء المكروه. قال صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث، بمعنى انه بني، ليس انه محرم ولكنه جني فيه دناءه. فالخبث قد يراد به غير التهميز، يراد به الدناءه او يراد به سكرها فقط. فمن هو رائحه البطن؟ البصل رائحته كريهة وتؤذي المصلي. الذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفيه رائحة البصل، لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا ينهى إلى المسجد فلا آذن، ويكون تاركا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فهذا. وإذا حضر للمسجد فإنه يأثم بسبب أذيته للمصلين، يأثم على ذلك. فالإنسان لا يأكل البصل قرب الصلاة، وإنما يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة، ثم يعمل الأشياء التي تجيب رائحته، يعمل الأشياء التي تجيب رائحته. وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوهما إلا أن تقتلوهما قبل، فإذا طبخ البصل حصلت فائدته وذهبت وضرته وأذيته، فإذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك. الحاصل أنه لا يأتي إلى المسجد ويكون عليه إذن لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد، فيأثم على ذلك. نعم. إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه الأمر في ذلك؟ لا يكون ذلك. الإنسان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، هذا هو الأولى والأفضل. وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام عليه وعليه الجنابة، كان أحيانا ينام عليه الجنابة فلا يغتسل إلا في آخر الليل، فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا. أقول زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي، وأنا أجالسه وأعصر معه وأشهر بكلام فقد نصحته بأن يسلي ولا إلا فعل الإمام فهو مصر على صدق الصلاة فماذا أفعل معه بسجود أتى رسول الله. لا تتركه على هذه الحال ولا يجوز أن تتركه ويدخل معك ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاة. لا بد أن تلزمه بالصلاة أو إذا كان يستقل بنفسه أن يستطيع أن يستعمل بنفسه فإنك تقربه من البيت فلا تتركه من البيت. يذهب إلى بيت آخر يشتريها ويستأجره لنفسه. أما إن تتركه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة. هل الاشتراك بالحج والعمرة وخمس الحج المطر وما فيه يده؟ لا بأس أن الإنسان عندما يحرم للحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يجيب عليه ولا يتمكن من أداء النسك يسأل فيقول فإن حدثني حادث فمحل يحرم حدثني. فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها لما ذكرت له رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شافت يعني مريض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتبعي قولي إن حدثني حادث فلا حل حج حدثني فإن لك على ربك ما استثنيت. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس به بأس فإنه لا يدفع له الاشتراك لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط ومن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط. أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونها. رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع عمله وألعاب الأطفال فهل هذا يجوز أم أنه من الأمر الذي لا يجوز؟ هذا لا يجوز يعمل مكان للملاهي وألعاب الأطفال لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء وفيه شرور كبير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة عليه أن يكون مشروعا من المشاريع أن فيها الطيبة أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم. رجل حرم أن لا يأتي أمر من الأمور ثم رأى أنه من مصلحة أن يأتيه فما الحكم؟ إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح كما لو حلف لا يأكل من هذا الطعام فهو أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحم ولا فعل واجب فإنه يجب عليه نقض اليمين والتكفير يجب عليه نقض اليمين والكفارة. قال تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني إن شاء الله لا أكف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم. يوجد مبلغ من المال لتحقيقه في البنك وقد مر عليه سنة لن يقدمه شيء وقد أبلغتها أن تزكيه ولكنها رفضت ذلك وهذا المال باسمي في البنك فهل عليه اسم في ذلك أم لا؟ زكاة واجبة إذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب في الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام لا يجب الزكاة فيها فيجب على أختك أن تزكيه هذا المال وإذا لم تفعل عليك أن تهديها بالرجال لأن لك السلطة عليها وأنت وليها فالرجال قوامون على النساء يجب عليك أن تهديها بالرجال ولا تتركها بدون زكاة

يتدارسون كتاب الله فيتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الكثير والشيخ والرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده فأن تحصل على أجر الحضور زيادة على العلم الذي تستفيده خلال الشريط أنك تحصل هذا الأجر أجر الحضور يعني تفقد أجر في الحضور ويكون في الصديق من الشيخ لكن الفوارق تختلف. وجاء ثلاثة نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد الدفن جاء ثلاثة نفر واحد منهم جاء وجلس في الحلقة واحد منهم استحيا راد يخرج من استحيا ورجع عن جلس والثالث وصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بقدر الثلاث اما احدهم فاواه الله هذا هو الذي جلس في الحلقه اواه الله عز وجل الى رحمته والى فضله واحسانه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه هذا عرض فيه حيث الحياة كله خير فحيان يوم الثاني مرة ثم جاء وجلس وفع هذا الحياة هذا حياة طيب استفاد يحيى الله تعالى منه وأما الثالث فأعرض أعرض الله عنه عياذ أعرض عن الدرس وحضور الذكر فأعرض الله عنه فطفق الله فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يحضر وهو قادر على الحضور ولكن ما يريد الحضور يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد انصرف الله كما قال تعالى واذا انزل السوره ثم يرى بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الانسان يحضر الدروس فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النافع لو اعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الفائدة يدخل بها الجنة خلاف الدنيا الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأمهاته عليه الصلاة والسلام وإذا رجل جالس قال إن ابن داود أوتي مجرا عظيما إن داود فسليمان سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وأمهاته قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود فسمعه سليمان عليه السلام فجاء إليه وقال أنت الذي قلت كذا وكذا قال نعم قال ويحك تسبيحة لصحيفة مسلم خير مما أوتي أبو داود تسبيحة واحدة لصحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأمة وهذا الملك وهذا السلطان نعم فالحاصل أن الإنسان لا يجهل الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها نعم